قال ابن قدامة رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا واضح الدلالة من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فهو تعليق جيد بين القضية التي شرحناها قبل قليل، أن هذا القرآن الكريم لا يمكن لو لم يكن كلمات وحروف وغير ذلك أن يشبه بالشعر أو أن يوصف من يقوله بأنه شاعر. وهذا واضح الدلالة، واضح الدلالة جدا. فالعرب على فطرتهم كانوا أفقه وإن كانوا كفارا في مثل هذه المسائل من أولئك المتكلمين الذين خاضوا في هذه المسائل بلا علم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. في شك مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، أي إن كنتم في شك من ذلك فتعالوا ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن وابتدئوا نبوة وديانة جديدة وادعوا شهداءكم من دون الله. لكن هم لا يستطيعون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المعلقة: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وهذا صحيح، لا يمكن أن يتحداهم إلا بشيء هم يفهمونه. ولهذا افتتح الله السور بالحروف المقطعة تحديا للعرب، كأنه يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا أيها العرب هذا القرآن هو من الحروف التي أنتم تتكلمون بها وكلامكم كله يرجع إلى هذه الحروف، وهذا القرآن أيضا هو متلو بهذه الحروف، ومع ذلك هو كتاب الله لا ريب فيه نزله الله على عبده. هنا في هذه الآية يقول: إن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن العربي. وطبعا لم يستطيع ولن يستطيع أن يأتوا بمثله. فالشاهد هنا أنه لو لم يكن هذا القرآن المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى بكلماته وحروفه لما صح التحدي أن يقال لهم ائتوا بسورة من مثله، وهذا بين واضح جدا. ثم قال: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياته بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذا تتلى عليهم آياته، إذن هو قرآن يتلى عليهم، قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، إذن هذا القرآن المتلو ليس كلاما لمحمد، وإلا لما قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لأن هذا وحي من الله سبحانه. لو كان كلاما من عنده لقال: لا أريد أن أقول أو هذا الذي، لكن قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وإنما هو وحي أوحاه ربي إلي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه. ثم قال: وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا صحيح، آيات بينات في صدور المؤمنين حفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن هذا المحفوظ في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ، كأنهن بيض مكنون، هذا البيض لما يصير محفوظ يصير ناصر. ما هو هذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قيل إنه القرآن أي المصحف، وقيل إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا هو الراجح. ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون، فهذا خبر أن هذا القرآن في ذلك اللوح المحفوظ، وأن ذلك اللوح المحفوظ لا يقربه إلا المطهرون وهم الملائكة. لكن على القول الأول أنه المصحف فقد يمسه غير المطهر أو لا يمسه، قد يمسه المشرك، فهذا يرجح أن المقصود بالآية هو أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن لما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ومسطر هو بحروفه وكلماته كلام الله سبحانه وتعالى. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كها يا عين صاد في سورة مريم، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. طيب وما معنى هذا الكلام؟ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أمرين، أحدهما أن كاف ها يا عين صاد حروف ولا ما هي حروف؟ حروف. إذن هي كلام الله أو ليست كلام الله؟ داخلة في القرآن أو ليست داخلة؟ داخلة. إذن هي حروف وهي داخلة في القرآن. وكذلك أيضا حاميم عين سين قاف، وكذلك نون ألف لام إلى آخره. وافتتح الله 29 سورة، كل هذه السور افتتحت في هذه الحروف المقطعة. وذكر الله سبحانه وتعالى القرآن بعد كل حروف المقطعة من هذه السور في كل المواضع إلا موضع واحد. كل المواضع ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن والذكر، نون والقلم وما يسطر، قاف والقرآن المجيد، حاميم تنزيل الكتاب. كل السور بعد الحروف المقطعة ذكر فيها القرآن العظيم، فهذا دليل على أن هذه الحروف هي كلام الله، وعلى أن المقصود والعلم عند الله تعالى من هذه الحروف بيان وإعجاز القرآن كما ذكرنا قبل قليل، بيان إعجاز القرآن العظيم. وكأن الله يقول للمشركين هذه هي الحروف، ومع ذلك هذا القرآن العظيم من عند الله سبحانه وتعالى وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. هذا يدل على أن هذا القرآن حروف وكلمات وأنه كلام الله تعالى. الموضع الذي ذكر فيه بعد الذي ذكر فيه أو افتتحت فيه السورة بالحروف المقطعة ولم يذكر بعده القرآن هي سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فما ذكره بعضهم من أنه لم تذكر حروف مقطعة إلا ويذكر فيها كلام الله فيه يستثنى منه هذه السورة. وما قصده ابن قدامة رحمه الله تعالى واضح جدا. نقف عند قوله وقد قرأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح لمعة الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. وقبل الذي نذكرت هذه بعض الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ من المعلوم أن الله خالق كل شيء، ولكن هناك أشياء غير محسوسة مثل اللهجات أو اللغات، فهل هي محسوسة؟ وهل يطلق الشيء على كل شيء محسوس أم لا؟ أولا بالنسبة للهجات أو اللغات فهي محسوسة، أما بالنسبة لعموم خلق الله سبحانه وتعالى فهو عام لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكل شيء موجود سواء كان من الأمور المحسوسة أو غير المحسوسة فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، إلى آخره. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فهل كتب القلم القرآن؟ ولماذا ما هي واضحة العبارة؟ ولماذا كان كتبه؟ فكيف يكون كلام الله سبحانه وتعالى في دونه؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى فكلام الله صفة المسلمين، وورد أن القرآن العظيم مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ، فهل كتبه القلم في ذلك الوقت أم من بعد ذلك؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هل الملائكة أن يكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء؟ لا، بالنسبة للتكبير فإن كل إنسان يكلم ربه، أنت إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى وقلت يا الله يا رب اغفر لي فأنت تكلم ربك، أما إذا كنت تقصد الكلام الذي يكلم الله فيه عبده حقيقة فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول: هل ينطبق كلام حذيفة على تلك المجتمعات التي غابت عن الدين سنين طويلة وغير ذلك؟ نعم، قربة الدين قد تنطبق على بعض البلاد الإسلامية في بعض الأوقات. ويقصد السائل حديث حذيفة الذي فيه يدرس الإسلام في آخر الزمان كما يدرس وشي الثوب حتى لا يعرف الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، يبقون لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله، فيسأل هل تنفعهم؟ يسأل حذيفة هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ فيقول نعم تنفعهم لا إله إلا الله. نقول نعم، قد يندرس الإسلام في بعض البلاد وقد اندرس، وأقرب مثال على ذلك مثلا فيما كان يسمى بالانتحار السفير، فإن الإسلام هناك كان منتشرا في كثير من الجمهوريات، ولكن على مدى حكم الشيوعية 70 عاما يكاد أن يندرس الإسلام، حتى إن الناس هناك في كثير من أحوالهم لا يعلمون من الإسلام إلا قليلا. ثم السؤال الثاني عن الخوارج: هل هم كفار؟ وما معنى قولهم ركون بيدهم؟ نعم، بالنسبة للخوارج اختلف العلماء في كفرهم هل هم كفار أو ليسوا بكفار، والصحيح أنهم لا يكفرون، فقد سئل عنهم علي بن أبي طالب وقد قاتلهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، فهم وقعوا في بدعة التكفير، فلا نقع نحن في بدعة التكفير فنكفرهم، هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى بالنسبة لهم، وإن كان يطلق على بدعهم أنها بدع كفرية. يقول: هل يجوز كتابة القرآن مرة أخرى حسب كتابتنا في الوقت الحاضر؟ كتابة القرآن إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز كتابته بالرسم الحديث، بل الواجب كتابته بالرسم العثماني ولو خالف الرسم الإملائي الحديث. لماذا؟ لأن القراءات مرتبطة بالخط العثماني وليست مرتبطة برسومنا نحن واصطلاحاتنا المتأخرة، فمن الواجب أن تبقى الكتابة وأن يبقى الخط العثماني تكتب فيه المصاحف وأن لا يغير أبدا. أما إذا كتب الإنسان آية ضمن كتاب معين أو ضمن صفحة من الصفحات أو نحن ذلك، فلا بأس بأن يكتبها بالرسم العثماني أو يكتبها بالرسم الحديث. يقول هل تخصيص الحسنات يقصد بالنسبة لتلاوة القرآن خاصة بما يسمونه من دون لحن كما قال المؤلف؟ لا شك أن قارئ القرآن مأجور، لكن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به كما ثبت في الحديث وهو ماهر به مع كرام الضرر، والذي يقرأه وهو عليه شاق له به أجران، فالأجر ثابت، لكن الماهر بالقرآن أكثر أجرا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذه الأسئلة وننتقل إلى موضوعنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن موضوع القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. نقول قول ابن قدامة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث أنه حديث صحيح، هذا قول مرجوح، ولعل الشيخ رحمه الله تعالى اختلط عليه هذا الحديث بالحديث الآخر الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق إرادة الدرس الماضي: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أما الحديث الذي أورده الشيخ هنا وقال فيه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منها 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، ثم قال فيه حديث صحيح، فهذا الحديث رواه الطبراني وغيره وفي سنده رجال الضعفاء، ومن ثم فإن الحديث ضعيف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم، قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجرهم ولا يتأجلون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح الإسناد. وهنا يلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. ومعنى إقامة السهم يعني أنها إقامة قوية صحيحة دقيقة، يعني يقرؤونه ويتلونه تلاوة طيبة جيدة مجودة، ولهذا قال يقيمون حروفه إقامة السهم. لكن قال عليه الصلاة والسلام: لا يجاوز تراقيهم، والترقوة هي الحلق، يعني لا يجاوز حلوقهم. لماذا لا يجاوز حلوقهم؟ لأنهم لا يتلونه لله سبحانه وتعالى، وإنما يتلونه ليقال فلان قارئ، فلان مقرئ، فلان مجود، فلان ما أحسن قراءته، ما أطول تلاوته، كما هو مشاهد في الأزمنة المتأخرة. صار التنافس على القراءة وعلى تجويدها وعلى ما يتعلق بها، صار هذا التنافس كبيرا، ومن ثم وقع بعض هؤلاء القراء في أن أصبحوا يتعجلون القرآن ولا يتعجلونه. يتعجلونه في الدنيا، أي يتعجلون أجره وثوابه في الدنيا. يريد الواحد منهم أن يقال عنه في الدنيا إنه قارئ جيد، ولا يتعجلون أي لا يقرأ القرآن يقصدون به وجه الله سبحانه وتعالى ويطلبون فيه الأجر من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. مثل بعض الناس الذي يفعل بعض الأمور يريد أجره عاجلا. بعض الناس مثلا يصبح تاجرا أو غنيا فيتصدق بالصدقات يريد أن يحمى ماله فقط، ليس له هدف من الصدقة إلا أن تحمي ماله أو أن تشفي مريضه فقط، ولا يقصد بذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه. فهذا يعجل له ثوابه في الدنيا لكن لا يجب ثواب صدقته يوم القيامة. كذلك أيضا هذا الصنف من القراء يقرأ القرآن يريد الشهرة في الدنيا ولا يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فقال هذا قد يتعجل له ثوابه في الدنيا فينال بذلك شهرة وسمعة وثناء ومنزلة إلى آخره، لكنه يوم القيامة لا يجد أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، أي أن كون الإنسان يعرف القرآن ويقرأه ويتلوه تلاوة صحيحة أحب إليهم من أن يحفظه على خطأ في الإعراب. يعني كون الإنسان يحفظ قليلا من القرآن حفظا متقنا وهو ماهر به أفضل من أن يحفظ هذا القدر أو أكثر منه وهو غير متقن له. وما قاله أو ما روي عن أبي بكر وعمر رواه ابن العنباري في كتابه المشهور في الوقف والابتداء، لكن إسناده إلى أبي بكر وعمر ضعيف. ثم قال الشيخ: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. هذا الكلام لعلي بن أبي طالب مروي عنه بسند صحيح، رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وأيضا رواه عنه ابن جرير في مقدمة تفسيره، وهو أثر موقوف صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما دل عليه قول علي رضي الله عنه وأرضاه صحيح، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. فقول علي رضي الله عنه وأرضاه: من كفر بحرف فقد كفر به كله، هذا بإجماع العلماء على أن من كفر بحرف من القرآن متفقا عليه، أي اتفق عليه العلماء ثم أنكره فهو كافر، يشبه من أنكر القرآن كله أو سورة من سور أو جزءا من أجزائها. وهذه قضية واضحة جدا شبيهة بقولنا: من كفر برسول ورد ذكره في القرآن مثلا فقد كفر بجميع الرسل. فلو أن إنسانا آمن بالرسل جميعا وصدق به واتبع محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنه قال: أنا لا أؤمن مثلا برسالة نبي الله صالح أو نبي الله هود، واحد من هؤلاء، فإنه والحالة هذه يكون كافرا، بل هو كافر لجميع الرسل، لأن السبب الذي من أجله آمن ببقية الرسل موجود في صالح أو في هود، فإذا كفر بهم فكأنه كفر بالبقية. وكذلك هنا من كفر بحرف من كتاب الله تعالى مجمع عليه فقد كفر بالقرآن كله، لأن السبب الذي من أجله أيقن بأن القرآن كلام الله، أي بقية الحروف في القرآن كلام الله، موجود في هذا الحرف الذي أنكره. فإذا أنكر هذا الحرف فكأنه أنكر القرآن كله، وهذا بإجماع المسلمين لم يخالف في ذلك أحد. قال الشيخ: واتفق المسلمون على عد سور القرآن. نعم، يقولون في القرآن 114 سورة، ويعددون آياته ويعددون كلماته بل ويعددون حروفه، حتى ذكروا عدد حروف القرآن من أوله إلى آخره. وهذا كله دليل على أن القرآن حروف وكلمات، وهذه القضية التي أراد الشيخ أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة فيها، أن القرآن كلام الله وأنه حروف وكلمات، وهذا مخالف أو هذا بخلاف ما ذكره المبتدع من الأشعرية والماتريدية وغيرهم من صار على طريقتهم في قوله إن القرآن كلام الله، إن قالوا إنه كلام الله لكنهم يقولون ليس بحروف. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وقد سبقت الأدلة على ذلك. ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وهذا لا شك فيه وهو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، أي أن الشيخ في هذا الكلام الأخير وفيما قبله مما ذكرناه في الدرس السابق أراد أن يقرر هذه القضية في مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى وفي القرآن خاصة، وأن كلام الله تعالى هو بحروف، هو بحروف، وأن القرآن أيضا كلام الله وأنه حروف. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى أنهى الكلام في مسألة بعض أسماء الله وصفاته وما يتعلق منها بقضيتين كبريين، إحداهما قضية العلو لله تعالى، والثانية قضية إثبات كلام الله تعالى، ومنه الكلام في القرآن. لهذا يكون الشيخ قد أنهى هذه القضايا المتعلقة بالصفة. ثم انتقل الشيخ إلى قضية أخرى لها علاقة بالصفات لكنها قضية مستقلة، فقال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونهم ويكلمهم ويكلمونهم. ثم بدأ يذكر الأدلة. هنا في هذا الفصل ذكر الشيخ قضية أيضا من قضايا عقيدة في أهل السنة والجماعة، ألا وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم، أن الله يرى، وأن الله له صفة البصر يبصر. هذا لا يخالف فيه أحد إلا الجهمية الغلاة. لكن القضية الثانية هي قضية أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم، والمقصود بقوله بأبصارهم يعني رؤية حقيقية، وليست رؤية خلق ولا رؤية فؤاد ولا رؤية تعقل وتفكر، وإنما هي رؤية عيانية بصرية. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويرون ربهم أيضا في الجنة، نسأل الله العظيم الكريم فضله. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية ويقررونها، وقد ذكروا هذه العقيدة وأدلتها في جميع كتب أهل السنة والجماعة، لم يؤلف أحد في العقيدة قديما وحديثا إلا وذكر قضية الرؤية وأن المؤمنين يرونها، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة، وقد أفرد لها بعض العلماء مؤلفات، فممن أفرد لها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فإن له كتابا اسمه الرؤية وهذا الكتاب مطبوع، وأيضا ممن أفرد له كتابا الآجري فإنه كتب كتابا اسمه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة وهذا الكتاب أيضا مطبوع، وغيرهم ذكروا الرؤية ضمن كتب عقائد أهل السنة والجماعة. هنا قبل أن نذكر الأدلة، الذين خالفوا في باب الرؤية هم المعتزلة، وسار على منهاج المعتزلة الرافضة فإنهم ينكرون الرؤية تماما، والزيدية فإنهم ينكرون الرؤية أيضا، والرباضية تشكى طوائف الخوارج فإنهم أيضا ينكرون الرؤية. أما بالنسبة لغلاة الجهمية والفلاسفة وغيرهم فإنهم ينكرون ما هو أكبر من الرؤية. أما بقية طوائف أهل السنة المنتصرين إلى السنة فإنهم يثبتون الرؤية في الجملة، فيثبتها أهل السنة ويثبتها الأشاعرة ويثبتها الماتريدية ويردون على المعتزلة في ذلك، إلا أن الأشاعرة والماتريدية وإن ردوا على المعتزلة وإن ألفوا كتبا في إثبات الرؤية وردوا بها على المعتزلة إلا أن نفجهم لعلو الله سبحانه وتعالى أوقعهم في ورطة فيما يتعلق بإثبات الرؤية، لأن المعتزلة قالوا لهؤلاء الأشاعرة لا يمكن أن تصح الرؤية إلا بإثبات العلو، أما إذا نفيتم علو الله وأثبتتم الرؤية وكانت الرؤية بلا مقابلة فمعنى ذلك أنكم تثبتون رؤية علمية وهذه لا نخالفكم فيها. وبلا شك أن ما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية في هذه القضية مخالف لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، فإثباتهم للرؤية وإنكارهم للغلو تناقض، فهم إما نثبت الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم ويرفعون أبصارهم في الجنة فيرونه ويكلمهم ويكلمونه وبذلك يثبتون الرؤية ويثبتون العلو، أو يسلكوا مسلك المعتزلة الذين نفوا الأمرين جميعا، نفوا العلو لله سبحانه وتعالى وعلى إثره نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى وحملوها على الرؤية العلمية أو نحوها. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى بسلوك المنهج الحق. قول الشيخ هنا ويزورونه سبق قبل درسين إيراد الحديث الوارد في لفظ الزيارة وأنه حديث ضعيف، ثم قال ويكلمهم ويكلمونه أيضا سبق الكلام عنه، لكن هنا إثبات لكلام الله تعالى وأنه تكليم بمشيئته وإرادته، وهذا رد على الذين يقولون إن صفة الكلام أزلية وأن الله لا يتكلم إذا شاء من أشياء، فكون المؤمنين يرون ربهم في الجنة ويكلمهم ويكلمونه في ذلك الوقت يدل على أن تكريم الله لهم إنما هو خاص في ذلك الوقت أي يوم القيامة. فتكريمه لهم وهم في الجنة يدل على أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي بإرادته ومشيئته وليست قائمة بنفسه أزلية كما يدعيه الأشاعرة وغيرهم، وهذا واضح وقد سبق بيانه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على إثبات الرؤية من كتاب الله تعالى، فقال قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة في الأولى من النظرة والنور والضياء، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية هي الرؤية العيانية البصرية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. وما تأوله المتأول بقوله إن قوله تعالى إلى ربها ناظرة، إن المقصود إلى ثواب ربها ناظرة أي منتظرة، فهذا تأويل ضعيف جدا، لأن لفظ نظر إذا عدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإنه لا يكون إلا في باب النظر البصري العيني. إذا عدي بسم يكون بمعنى، يكون بمعنى التفكر، قل انظروا ماذا في السماوات أولم ينظروا في ملكوت السماوات، والمقصود به النظر هنا التفكر. لكن قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينضح، والمقصود به النظر البصري، انظروا إلى ذلك الثمر. ومن ثم فإن الآية نص صريح في إثبات الرؤية، وقد قال بتفسيرها جماهير السلف رحمه الله تعالى فسروها على أن المقصود بها الرؤية، أما تأويلها بغير ذلك فهو تأويل باطل وبعيد. ثم قال الشيخ وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا عن الكفار. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. هذا الاستدلال والاستنباط من هذه الآية استنبطه عدد من علماء أهل السنة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه احتج بهذه الآية على إثبات الرؤية، لأن الله تعالى يقول في سورة المطففين كلا عن المشركين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر الله سبحانه وتعالى من ضمن عذابهم أنهم يحجبون عن ربهم تبارك وتعالى. وهذا الحجاب لو كان شاملا للكفار والمؤمنين لما صار بالنسبة للكفار عذابا وسخطا من الله سبحانه وتعالى، لقال قائل وما الفرق، أيضا المؤمنون محجوبون عن ربهم والكفار محجوبون عن ربهم، فلماذا هذا التهديد والوعيد؟ إذن يستنتج من هذا التهديد وهذا الوعيد أن هؤلاء الكفار معاقبون بالحجاب وأنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، وعلى ضوء ذلك فإن مقابلهم من المؤمنين الصادقين الذين كتابهم فيه للمؤمنين أن هؤلاء لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى وإنما يرونه وينظرون إليه، وهذا دليل صحيح وقوي. ثم قال دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق، وهذا صحيح وهذا استنتاج دقيق وصحيح. ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. نعم ورد في الأحاديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عشرات من الصحابة كلهم يروون أحاديث الرؤيا، فهي أحاديث متواترة. والنبي صلى الله عليه وسلم نوع الأدلة على ذلك: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. سأله بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف نرى ربنا ونحن جميع وهو واحد؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القمر إذا لم يكن بينكم وبينه سحاب هل تضامون في رؤيته؟ نعم، الجميع يرون القمر ولا يضامون ولا يجدون مشقة، وإن كانوا جميعا يرون الألوف المؤلفة بالآلاف الملايين لو اجتمعوا لرأوا القمر. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بهذه الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. وقد ورد أن المؤمنين لا يجدون ألذ ولا أنعم ولا أطيب من رؤية الله تبارك وتعالى. الجنة وما فيها من النعيم الذي لم يخطر على بال أحد أبدا، فيها أنهار من ماء ومن خمر ومن لبن ومن عسل، فيها قصور وحضور، فيها طوبة شجرة يسير الراكب فيها مسافة كذا وكذا، فيها نعيم مقيم، فيها الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، فيها من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع هذا النعيم العظيم الذي يتقلب فيه أهل الجنة، فإن الله تعالى ينعم عليهم بعدة نعم، منها الخلود لا يخافون، منها عدم الحزن، منها الرضا. إن الإنسان كونه في الجنة عند مليك مقتدر راض عنه هو أعظم الناس. ومنها وعلى رأسها وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله الكريم من فضله، أسأل الله سبحانه وتعالى يحرمني وإياكم والسامعين جميعا من النظر إلى وجهه الكريم. هذا هو النعيم المقيم، النظر إلى وجه الله الكريم. إنه نعمة كبرى عظيمة عظيمة جدا أن يشتاق الإنسان إلى ربه سبحانه. لكن من هو الذي يتلذذ بذلك النظر؟ إنهم المؤمنون، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من هو الذي يحب لقاء الله؟ الذي يحب لقاء الله هو الذي عمر آخرته، الذي يحب لقاء الله هو الذي قدم، هو الذي عمل بما أمره الله به واجتنب ما نهى عنه، هو الذي آثر الباقية على هذه الدنيا الفانية، نظر إلى حقارتها وإلى تنافس الناس فيها وإلى نكدها وضيق عيشها وإشجانها، وكونها إذا أفرحت أحزنت وإذا أحزنت أفرحت لا تدوم على حال، نظر إليها فلم يلتفت إليها وإنما التفت إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة يأتي آمنا مطمئنا، وإذا كان من أهل الجنة ينعم ذلك النعيم العظيم برؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، إنها والله حقيقة لا شك فيها. نعم والله، إن رؤية المؤمنين لربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة حق لا شك فيه، لا شك فيه، إنه لحق مثل ما أنكم تنتظرون، إنه لحق مثل ما أننا نؤمن الآن بأننا موجودون أحياء، حق لا شك فيه. فكيف لا يعمل الإنسان لذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم